لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسائر من اتبعه بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فاتقوا الله إخوة الكرام، واعلموا أننا تناولنا في اللقاء الماضي ما جاء في كيفيات نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبينا أن الوحي تنزل على النبي عليه الصلاة والسلام على كيفيات شتى، منها دوي النحل وصلصلة الجرس وتفصد العرق وما جاء في صورة أعرابي لا يعرف أحد، وما جاء في صورة دحية ابن خليفة الكلبي، وما جاء على صورة الملائكية، وذكرنا كذلك ختم الأنبياء بنبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه. بعد ذلك جعل الله تعالى نبيه محمد صلوات الله وسلامه عليه، جعله رحمة، لذلك في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما أنا رحمة مهداة. وبين النبي عليه الصلاة والسلام مثله ومثل الأنبياء من قبله كمثل رجل بنى بيتا فأجمله وأحسنه إلا موضع لبنة واحدة، فجعل الناس يطيفون به ويقولون: لولا هذه اللبنة. قال: فأنا اللبنة وأنا خاتم النبي صلوات الله وسلامه عليه. بعد ذلك إخوة الكرام، ضرب النبي عليه الصلاة والسلام لنفسه مثلا مع الناس، فقال صلوات الله وسلامه عليه فيما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما مثلي ومثل الناس كمثل رجل استوقد نارا، فلما أضاءت جعل الذباب والبعوض يتقحمون فيها، قال: فأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تتقحمون فيها. وهذا المثل يوضح حقيقة رسالة النبي عليه الصلاة والسلام. حقيقة الرسالة هي الرحمة بالخلق، لذلك ضرب النبي عليه الصلاة والسلام مثالا توضيحيا حتى يعان الناس على الفهم. بين مثله مع الناس، مثل نار، يأتي الفراش والبعوض فيتقحم في النار، ثم يأتي النبي عليه الصلاة والسلام ليبعد الناس عن النار، بينما الناس كالفراش يتقحمون في النار، والنبي عليه الصلاة والسلام يردهم عن الوقوع في النار. لذلك ما علم النبي صلى الله عليه وسلم خيرا إلا ودل عليه، ولا شرا إلا وحذر منه. والنبي عليه الصلاة والسلام خرج على أهل مكة ليدفع عنهم عذاب الله، غير أن أهل مكة أبوا إلا الوقوع في عذاب الله وفي النار. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين يجلس مع أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فيذكرها ببعض المواقف التي مرت عليه وحدث له منها ألم عظيم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة لما سألته عن سؤال، قالت له: يا رسول الله، هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ ومن المعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام أوذي يوم أحد، علاه ابن قمئة فأدمى وجنتيه صلوات الله وسلامه عليه، وكسرت رباعيته صلوات الله وسلامه عليه. تقول له أمنا عائشة: يا رسول الله، هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا عائشة، لقد لقيت من قومك ما لقيت، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليب ابن عبد كلال، فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، فإذا أنا بسحابة قد أظلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل عليه السلام، فناداني فقال: يا محمد، إن الله عز وجل قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمر فيهم بما شئت. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فناداني ملك الجبال فسلم علي، ثم قال لي: يا محمد، إن الله عز وجل قد سمع قول قومك لك، وإني ملك الجبال، وقد بعثني ربك إليك لتأمرني بأمرك بما شئت، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: بل أرجو أن يخرج الله عز وجل من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. الرواية فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام لما كلف بالبلاغ خرج إلى العقبة، والعقبة اسم موضع معلوم الآن فيه رمي الجمار بالنسبة للحجيج، ذهب إلى العقبة حيث اجتماع الناس في حجهم، وكان فيهم رجل من الوجهاء يقال له ابن عبد ياليب ابن عبد كلاب. فلما عرض النبي عليه الصلاة والسلام نفسه عليه وقال له: أنا نبي، جئت أدعوك إلى شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن تشهد أني رسول الله. فلم يحتمل الحاضرون كلام النبي عليه الصلاة والسلام، لأنهم كانوا يعبدون أصناما شتى، فما كان منهم إلا أن اجتمعوا على النبي عليه الصلاة والسلام فآذوه إيذاء شديدا، حتى أنه من فرط الإيذاء لم يدري أين هو، ولم يفق إلا في موضع يسمى قرن الثعال، يعني من شدة الإيذاء كأنه أغشي عليه صلوات الله وسلامه عليه، فلم يفق إلا وهو في قرن الثعال. ولما أفاق أتاه جبريل عليه السلام وفي صحبته ملك الجبال، أتاه ملك الجبال فقال: يا محمد، مرني بما شئت، إن أردت أن أطبق عليهم الأخشبين، والأخشبان جبلان كبيران بمكة، يعني لو أردت يا محمد أن ندهم الجميع ننزلهم تحت الأرض نخسف بهم الأرض لنفذنا ما تريد، غير أن النبي عليه الصلاة والسلام يعلن عن رحمته التي جاء بها؟ قال لا، آذوه إيذاء شديدا وعنده فرصة أن يتخلص من الأشرار، لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا، عسى الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ويوحده ولا يشرك به شيئا. وهذا تفسير لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا رحمة مهداة. كذلك من رحمته صلوات الله وسلامه عليه ما كان منه يوم صلح الحديبية، لما طمع أن يدخل مكة معتمرا فصده أهل مكة، فكان الصلح، وكان في الصلح سهيل بن عمرو، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر عليا بأن يكتب وثيقة الصلح، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لعلي: يا علي اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. فقال سهيل بن عمرو: ما علمناه الرحمن الرحيم، ولكن اكتب باسمك اللهم. فكأنما علي بدا منه الاعتراض والامتعاض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: اكتب باسمك اللهم. ثم قال: هذا ما اصطلع عليه محمد رسول الله. قال سهيل بن عمرو: لا، لو نعلم انك رسول ما احرمناك، ولكن اكتب ما صال عليه محمد ابن عبد الله. وكأنما حدث من علي كذلك اعتراض وامتعاض، حتى ان عمر رضي الله تعالى عليه اتى مغضبا وقال: يا رسول الله، اولسنا على الحق؟ اولسنا بالمسلمين؟ اولست برسول الله؟ اوليسوا على الباطل؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يجيب ويقول: بلى بلى بلى، لكن الناس يعلم ما لا يعلمه عمر. وافق النبي عليه الصلاة والسلام على كل ما اقترحه سهيل بن عمرو، رجاء أن يسلم أهل مكة فيستنقذهم النبي عليه الصلاة والسلام من عذاب الله. وقد تحقق للنبي عليه الصلاة والسلام ما أراد، فتحت مكة ودخل الناس في دين الله أفواجا، وعفى النبي عليه الصلاة والسلام عمن آذاه، وكان من دعائه: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. والنبي عليه الصلاة والسلام بما أنه رحمة المهداة والنعمة المزداة، هو أكثر الناس تبعا يوم القيامة. لذلك في صحيح الإمام مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة، وإن من الأنبياء لمن يأتي يوم القيامة وما معه مصدق غير واحد. يعني من الأنبياء أنبياء يأتون في القيامة وليس معهم إلا مصدق واحد، والنبي عليه السلام هو أكثر الناس تبعا، وكان يحض أمته على التناسل، يقول: تناكحوا تناكحوا تناسلوا تكثروا. ثم يقول: فإني مباهي بكم الأمم يوم القيامة. والنبي عليه الصلاة والسلام بما أنه أكثر الناس تبعا له أسماء اشتهر بها بين الورى، من أسمائه كما جاء من حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه وارضاه أنه محمد، وأنه أحمد، وأنه نبي الرحمة، وأنه نبي الملحمة، وأنه المقفى، وأنه الحاشر الذي يحشر الناس على قدميه، وأنه الماحي، الذي محى الله تعالى به الكفر، وأنه العاقب الذي لا نبي بعده، وأنه نبي التوبة. هذه أسماء النبي عليه الصلاة والسلام: أحمد ومحمد ونبي الرحمة ونبي الملحمة والمقفى والحاشد والماحي والعاقب ونبي التوبة. أما محمد وأحمد فهذه من كثرة حمده لله تبارك وتعالى وأنه أحمد الناس لربه، وأما عن كونه نبي الرحمة قد وضحناه، وأما من كونه نبي الملحمة، ملحمة هي الحرب والإيه والجهاد، وأما المقفى الذي قفى من سبقه، يعني أتى بعد عيسى عيسى ثم قفينا برسلنا، يبقى كلمة قفى يعني يتبع بعضهم بعضا، والنبي صلى الله عليه وسلم أتى بعد عيسى عليه السلام، والحاشر الذي يحشر الناس على قدمه، والماحي الذي يقضى به الكفر، والعاقب الذي لا نبي بعده ونبي التوبة. كذلك فيها أن من آمن به بعد كفر فإنما يتقبل الله تعالى توبته ويتوب عليه. والنبي وصل بأسمائه التي سبقت تميز بصفة الخلق، يعني بعد ذكر أسمائه هو طيب في خلقه. وذكرنا في الشمائل صفة الخلق وصفة حسن الخلق مما جاء في خلق النبي عليه الصلاة والسلام. أن رجلا سأل علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه فقال: يا أمير المؤمنين، انعت لنا النبي صلى الله عليه وسلم، انعته يعني صفه له. فقال علي: كان النبي صلى الله عليه وسلم ليس بالذاهب طوالا، وكان فوق الربع إذا جاء مع القوم غبرهم، وكان أبيض شديد الوضح ضخم الهامة، أغر أبلج أهدب الأشفار، شثن الكفين والقدمين، وكان إذا مشى يتقلع كأنما يتحدر المصبر، كأن العرق في وجهه اللؤلؤ، لم أر قبله ولا بعده مثله صلوات الله وسلامه عليه. قول علي رضي الله عنه وارضاه معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن طوالا. الطوال يعني فلان ذاهب الطول إذا كان طويلا جدا، يقوم الناس لو نظروا إليه من بعد يظنوه متقطع الأعضاء، لم يكن بالطويل البائن ولا بالقصير البائن، لا قزم ولا طويل قوي، لما كان ربعة. ربع يعني ايه؟ الربع ده اللي هو مقتصد الأعضاء، أعضاءه كلها متناسقة، لا هو طويل جدا ولا قصير جدا، إنما وسط، ولا تخين ومتختخ ولا نحيف، إنما وسط، كان متناسق الأعضاء صلوات الله وسلامه عليه، وكان أبيضا مشربا بحمرة، يعني كانت فيه الملاحة والجمال. هناك أمهق، عارف الأمهق اللي هو مين؟ اللي هو بياضه مثل الجير مش فيه حمرة، والبياض اللي مثل الجير ده ليس من نسب الجمال، إنما هناك بياض فيه حمرة، يعني إذا رأيته ترى النور. فهذا بياض النبي عليه السلام، كان بياضا واضحا فيه حمرة، وكان ضخم الهامة، يعني رأسه ايه؟ ضخمة، وضخامة الرأس فيها دلالة الفهم، كما أن صغر حجم الرأس فيها دلالة الحمق، يعني الحماقة لها علامات. صغير الرأس جدا ده فهمه قليل، أما ضخامة الرأس واستدارتها من صفات الأسياد الأشراف، من صفات الأسياد والأشراف. وكان أغر أبلج. الغرة اتساع الجبين، اتساع جبينه واسع ومع اتساع الجبين منور. وأهدب الأشفار، أشفار الإيه؟ اللي هي الحواجب كانت طويلة، والرمش كذلك، وهذا من علامات الجمال. وكان النبي صلى الله عليه وسلم شثل الكفين والقدمين، يعني ضخم الايه؟ الرجل وضخم اليد. إذا مشى تقلع، يعني لا يتبخر في مشيته، إنما يمشي كأنه منحدر من علي، كأنه نزل من مكان عالي. وهذه مشية المتواضعين، يعني التحدث ده مشية الهون. والله قال في كتابه: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض إيه؟ هونا. كذلك صلوات الله وسلامه عليه كان العرق يرى في وجهه كاللؤلؤ، كان بيلمع في الوجه، ولا يلمع العرق إلا من جمال إيه؟ إلا من جمال الوجه. قال علي رضي الله عنه: لم أرى قبل النبي صلى الله عليه وسلم ولا بعده مثله أبدا، صلوات الله وسلامه عليه. كذلك في حديث جبير بن مطعم عن علي قال: علي رضي الله عنه وارضاه كان النبي صلى الله عليه وسلم عظيم الهامة، أبيض مشربا بحمرة، عظيم اللحية، لحيته ليست ليه بالخفيف، إنما كان عظيم اللحية، يعني كث اللحية، ضخم الكراديس، والكراديس يعني الأعضاء، أعضاؤه ضخمة، شثن الكفين واسع، طويل المسربة، والمسربة خط من الشعر يمسك من الصدر إلى السرة، يعني لم يكن أشعر البدن، إنما من صدره، من أسفل الصدر كده، البطن كاملا ما فيه إلا خط شعر، خط واحد، البطن كله ما فيه إلا خط واحد بالشعر، يقال له المسربة، ينزل كده من ايه؟ من اسفل الصدر كده الى السر. كان طويل المسربة كثير شعر الرجل، يتكفأ في مشيته كأنما يتحدر من صبب، لا طويل ولا قصير. قال علي: لم أرى مثله قبله ولا بعده، صلوات الله وسلامه عليه. وفي حديث البراء بن عازب رضي الله عنه وارضاه قال: ما رأيت من ذي لمة أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء له شعر يضرب منكبيه بعيد ما بين المنكبين، ليس بالقصير ولا بالطويل. هنا وصف زيادة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يهتم بشعر رأسه، كان يمشطه، وكان يرجله، وكان يهتم بلهله، وكان يعفيه. وهنا في الرواية قال: وإن شعره ليضرب منكبيه، المنكب أهو لو أعلى إيه؟ أعلى الكتف وأسفل العنق، كان شعره بيصل إلى هذا الحد. وهو من ثم في الشعر كما ذكرنا في لمة وفي وفرة وفي جمة، يعني خصات الشعر، يعني لو في العهد النبوي كان فيه لمة وجمة ووفرة، في مساحة إلى الأذن، ومساحة إلى الشحمة، ومساحة إلى إيه؟ إلى المنكب أعلى الكتف ده. وهذه خصات كانت على عهد النبي عليه الصلاة والسلام بيناها في شرح الشمائل. كذلك من حسن صفاته الخلقية أن أبا معبد زوج أم معبد، المرأة التي مر عليها النبي عليه الصلاة والسلام هو وصاحبه الصديق في الهجرة. الرواية وإن كان فيها ضعف لكن سنقرأها لبيان ما فيها من معاني. عن حزام بن هشام بن حبيش صاحب النبي عليه الصلاة والسلام، وحزام بن هشام ده كان يلقب بقتيل البطحاء، والبطحاء الأرض التي بها حصى صغير اللي هي بتبقى في محط السيل، لما يبقى كده في مكان عالي والمطر بينزل منه يقوم بيعمل المطر. المطر بايه؟ بيفرز الرمل في اتجاه، ثم تبقى حصباء صغيره كده ناعمه كده. الحصباء الصغيره اسمها ايه؟ اسمها بطحاء. فحزام ابن هشام ابن حبيش قتيل البطحاء يوم الفتح، يعني في يوم فتح مكه قتل فين؟ قتل في بطحاء مكه. فحزام بيقول يعني بيذكر قصه الناس لما مر بمعبد، قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكه مهاجرا الى المدينه، فلما خرجوا مروا على خيمتي ام معبد الخزاعيه، فسالوها لحما وتمرا ليشتروه منها، فلم يصيبوا عندها شيئا من ذلك، وكان القوم يعني مرملين. فنظر النبي عليه الصلاة والسلام إلى شاة في كس الخيمة، فقال ما هذه الشاة يا أم معبد؟ قالت شاة خلفها الجهد عن الغنم، يعني لم تقوى على السير مع الغنم في الايه؟ في المرعى، هزيلة. قال النبي صلى الله عليه وسلم هل بها من لبن؟ قالت هي أجهد من ذلك، يعني هي أضعف من أن تحلب يعني. قال أتأذنين لي أن أحلبها؟ قالت بأبي أنت وأمي. نعم تفضل، إن رأيت بها لبنا فاحلبها. فدعا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسح بيده ضرعها وسمى الله عز وجل ودعا لها في شاتها فتفاجت عليه ودرت واشترت، ودعا بإناء يربض الرهط فحلب فيه فجا حتى علاه البهاء، ثم سقى أم معبد حتى روي، وسقى أصحابه حتى رووا، ثم شرب النبي صلى الله عليه وسلم وكان آخرهم شربا، ثم أراضوا، ثم حلب فيه ثانية بعد بدء ملأ الإناء، ثم غادره عندها، أبقاه عندها، وبايعها يعني بايعته على الإسلام، أسلمت وارتحلوا عنها. فقلما لبثت أن جاء زوجها أبو معبد يسوق أعنزا عجافا يتشاركن هزل مخهن قليل، يعني بتصف أو بيصف حال أبي معبد، بيقول جايب مع حد غنم ضعافه الكليل. فلما رأى أبو معبد اللبن أصابه من العجب، وقال من أين لك هذا يا أم معبد؟ والشاة عازب حيال، كلمة عازب كبيرة في السن، وحيال معناها عدت عليها كم سنة وما حملتش ما عشرتش، واللي مش بعشر ده بيبقى فيه لبن؟ ما بيكونش فيه لبن. بيقول لها يا أم معبد من أين هذا اللبن؟ والشاة عازب كبيرة يعني مسنة حيال ما حملتش ولا حلوب في البيت. قالت لا والله إلا أنه مر بنا رجل مبارك من حاله كذا وكذا وكذا، بدأت تصف إيه؟ في صفات النبي عليه السلام. قال أبو معبد صفيه لي يا أم معبد. قالت رأيت رجلا ظاهر الوضاء جميل النعم، أبلد الوجه حسن الخلق، لم تعبه نجلة ولم تزر به صقلة، وسيما قسيما في عينيه دعج وفي أشفاره غطف، الأشفار اللي هي الإيه؟ الأهداب طويلة يعني، وفي صوته صحل، الصحل لا هو جهل الصوت ولا صوته رايح، إنما صوته فيه بحة كده يعني، وفي عنقه سطع، سطع العنق معناها طويل العنق، كان عنقه كإبريق الفضة، صلوات الله وسلامه عليه، وفي لحيته كثافة مليئة، أزج أقرا إن صمت فعليه الوقار، وإن تكلم علاه البهاء، كان أجمل الناس من بعيد وأحلاه وأحسنه من قريب. وهو بعيد تشوفه حلو، ولما يقرب منك تشوفه أحلى. حلو المنطق فصل الخطاب، لا نزر ولا هدر، لا بيتكلم كثير لا رجال ولا أبكر، كأن منطقه خرزات نظم يتحدرنا، ربعة لا بائس من طول ولا تقتحم عين من قصر، غصن بين غصنين، فهو أنظر الثلاثة منظرا، وهو أحسنهم قدرا، له رفقاء يحفونه إن قال أنصتوا لقومه، وإن أمر تبادروا إلى أمره، محفوظ محشود لا عابس ولا معتدي. لا كشر ولا ظالم. هذا وصف مين؟ أم معبد للنبي عليه الصلاة والسلام. لما سمع أبو معبد وصف زوجته قال: هو والله صاحب قريش الذين ذكروا لنا عنه. يعني بيقول قريش وصفته للحصول عليه، اللي يحصل عليه ويدل عليه له الجائزة. قال: ولقد هممت، أم معبد بيقول لقد هممت أن أصحبه ولأفعلن. فقال زوجها: كذلك ولأفعلن إن وجدت إلى ذلك سبيل. أم معبد أسلمت، وأسلم إيه؟ وأسلم زوجها. بعد هذا الحدث أصبح بمكة عاليا، يعني بعد خبر أم معبد سمعوا في مكة صوت عالي، صوت عالي، واحد يتكلم لكنهم لم يروا صورته، أسمعوا أو سمعوا صوتا عاليا ولا يدرون من صاحبه. الصوت بيقول إيه؟ جزى الله رب الناس خير جزائه، رفيقين قال خيمتي أم معبد. قال يعني إيه؟ مروا بها في الظهيرة في القيلولة، يعني جزى الله رب الناس خير جزائه، رفيقين قال خيمتي أم معبد، هما نزلاها بالهدى فاهتدى به، فقد فاز من أمسى رفيق محمد، فيا لقصي ما زوى الله عنكم به من فعال لا يجازى وسؤدد. بيقول يعني انتوا يا أهل مكة يا خلفتوا مش أمنتوا به ليه؟ ليهنم لكعب المقام فتاتهم ومقعدها للمؤمنين بمرصدي. يقولوا يا سعد بني كعب، اللي منهم مين؟ اللي منهم أم معبد، يا سعدهم وهناؤهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مر بفتاتهم، مر بابنتهم في الطريق. سلوا أختكم عن شاتها وإنائها، فإنكم إن تسألوا الشاة تشهدوا. دعاها بشاة حائل فتحلبت عليها صريحا برة الشاة مزبل. عارف الكلام معناها ايه؟ قال هاتوا شاه، ما حملتش، لم يعلوها التيس ولا الخروف، قالت له الشاه عندك ايه؟ فتحلبت الشاه التي لم تحمل ولم ايه؟ ولم تعشق، فتحلبت عليها صريحا. الصريح اللبن الخالص، الصريح اللي هو ايه؟ اللبن الخالص. فتحلبت عليها صريحا برة الشاة مزبل، يعني الشاة درتها نزلت كده، وبعدين تحلبت لبنا صريحا وعلاه الزبد، علاه ايه؟ الرغاوي علت عليه، يعني لبن صريح. فغادرها رهلا لديها لحالب، يرددها في مصدر ثم موريه، وأبقى عندها إناء فيه لبن اللي رايح واللي جاي يشرب منه. وهذا من المعجزات التي أجل الله تعالى بها رسوله صلوات الله وسلامه عليه. فلما سمع حسان بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه وارضاه الشاعر الذي هتف ولم يعلم ولم يرى، كتب في هذا كذلك شعرا قال فيه: لقد خاب قوم زال عنهم نبيهم، وقدس من يسري إليهم ويعتدي، ترحل عن قوم فضلت عقولهم، وحل على قوم بنور مجدد. ترحل عن مين وحل بمين؟ ترحل عن مكة وحل بالمدينة. هداهم الله به بعد الضلالة ربهم، وأرشدهم، ومن يتبع الحق يرشده. وهل يستوي ضلال قوم تسفه، عمايتهم هاد به كل مهتدي. وقد نزلت منه على أهل يثرب ركاب هدى، حلت عليهم بأسعد. نبي يرى ما لا يرى الناس حوله، ويتلو كتاب الله في كل مسجد. وإن قال في يوم مقالة غائب، فتصديقها في اليوم أو في ضحى الغد. ليهن أبا بكر سعادة جده بصحبته، من يسعد الله يسعد. ليهن بني كعب مقام فتاتهم، ومقعدها للمؤمنين بمرصد. يعني هو بيّن، قال يا سعد أبي بكر لما صاحب النبي عليه الصلاة والسلام، ويا سعد أم معبد لما أضافت النبي عليه الصلاة والسلام. إذن كلام أم معبد وضح ما قاله علي بن أبي طالب في حسن خلق النبي عليه الصلاة والسلام، وفي حسن صورته التي خلقه الله تعالى عليها. والنبي عليه الصلاة والسلام مع حسن الخلق كان أحسن الخلق خلقا، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن، وجاء القرآن بعظيم أخلاقه، فقال الله جل ذكره: وإنك لعلى خلق عظيم. وسئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وارضاها عن أخلاقه، فقالت: كان خلقه القرآن، يعني كان ترجمانا واضحا سلوكيا لكل ما في كتاب الله تبارك وتعالى من أخلاق. والنبي العظيم صلوات الله وسلامه عليه عظيم الخلق والخلق، ميزه الله تبارك وتعالى بمزايا لم يجعلها لنبي سواه. من هذه المزايا الإسراء والمعراج. الله تعالى ذكر في كتابه في سورة أسماء بسورة الإسراء، قال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وذكر الله تعالى قصة المعراج في سورة النجم: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى، وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى، فكان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، إلى آخر الآيات. والإسراء والمعراج خص الله به نبيه محمدا صلوات الله وسلامه عليه. ومن ثم في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، والحديث عند أحمد في المسند، قال ابن عباس: قال النبي عليه الصلاة والسلام: لما كان ليلة أسري بي، قال: ثم أصبحت بمكة، قال: فضقت بأمري وعلمت أن الناس مكذبين. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فقعدت معتزلا حزينا، فمر بي عدو الله أبو جهل، فجاء حتى جلس إلي ثم قال كالمستهزئ: هل من شيء؟ يقول له: يعني يا محمد عندك جديد يا محمد؟ يقولها كالمستهزئ. قال: هل من شيء؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. قال أبو جهل: ما هو؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسري لي الليلة. قال: فقال إلى أين؟ قلت: إلى بيت المقدس. قال: فقال أبو جهل: ثم أصبحت بين ظهرانينا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: فلم يره أنه مكذب، يعني خاف يقول له أنت كذاب. اسمع معايا: مخافة أن يجحد الحديث، يقوم بعد كده يقول له أنت كذاب، يقوم بعد كده يخبي على مين؟ يخبي على غيره. قال: فقال: إن دعوت إليك قومك أتحدثهم مثل ما حدثتني؟ إيه رأيك يا محمد؟ أجمع عليك الناس وتقول ليهم الكلام اللي أنت قلته ليا؟ قال: أجمعهم لي. فوقف أبو جهل وجعل يقول: يا معشر كعب بن لؤي، هلموا إلي. قال: فانتفضت المجالس فجاءوا حتى جلسوا. جلسوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فقال أبو جهل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: حدث قومك إذا، حدثهم بما حدثتني. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أسري لي الليلة. فقالوا: إلى أين؟ قال: قلت: إلى بيت المقدس. قالوا: ثم أصبحت بين ظهرانينا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: فبين مصفق وآخر راضع يده على رأسه مستعجبا. الله يقول لك: كيف يعني؟ ده كلام يا جماعة، واحد يعمل كده والتاني يعمل كده. ليه؟ هم بيروحوها في كام؟ شهر. بيروحوها في شهر. تروح دي في ليلة يعني وأنت مفكرنا يعني. قال النبي عليه السلام: فقال القوم: فتستطيع أن تنعت لنا المسجد؟ إذا كنت رحت قل لنا يا سيدي المسجد شكله إيه؟ قدام منه إيه؟ وراه إيه؟ في كم عمود؟ في كم لمبة؟ كده تستطيع أن تنعت لنا المسجد؟ قال: وفي القوم من قد سافر إلى ذلك البلد وراء المسجد. قال: فقلت: نعم. فذهبت أنعت، فما زلت أنعت حتى لبس علي بعض النعت. يعني بيقول قعدت اقول لهم في كم عمود وفي كم مصباح وفي كم علم، بيقول حتى في لحظه كده يعني بدات ايه انسى شيئا رايته. قال: فحمل لي المسجد وجيء به وانا انظر اليه حتى وضع المسجد دون دار عقيل بن ابي طالب. قال: وانا انظر اليه. فقال القوم: اما النعت فقد اصيب. نعم صحيح، انتوا هتلزموني يا اولاد اللي هو ذاته صح وهو ما راحش قبل كده. يبقى ابو جهل راح فين؟ راح في داهيه، ما هو جمع الناس ليكذبوه. فلما حدث الناس كان عندهم حكمه، قالوا: عموما احنا رحنا قبل كده، قول لنا فيه ايه. فوصفه كما هو كاملا. ده قالوا: يا جماعه الوصف صحيح. فلما صح الوصف عند ذلك يعني مشي ناس من المشركين الى ابي بكر، يقول لك لف الواحد واحد، ما استطاعوا ان يكذبوه صلوات الله وسلامه عليه. قال لك نعمل فيه ايه؟ نضربه بصاحبه. سبقوا الى ابي بكر رضي الله تعالى عنه وارضاه، قالوا: يا ابا بكر، اما علمت ما قال صاحبك؟ انت ما عرفتش هو جاب ايه تاني جديد؟ قالوا: قال ايه؟ قالوا: قال انه اسري به الى بيت المقدس. قال: ان كان قال فقد صدق. ومن ثم لقب بايه؟ لقب بالصديق، لانه كان يسارع في تصديق النبي عليه الصلاه والسلام. قال: ان كان قال فقد صدق. قالوا: تصدقه بانه جاء الشام في ليله واحده ورجع قبل أن يصبح؟ قال أبو بكر: نعم، أنا أصدقه بأبعد من ذلك. هو الشام أبعد ولا السماء أبعد؟ قال: أنا أصدقه فيما أبعد من ذلك، أصدقه بخبر السماء. فلذلك سمي الصديق أبو بكر. والإسراء كان حقيقة يقظة لا مناما، إذ لو كان مناما لما كذبه احد. يعني ايه رايك لو واحد قام من النوم وقال انا شفت نفسي روحت امريكا، وبعدين طلعت من امريكا رحت الصين، وطلعت من الصين رحت بحر الشمال وركبت المحيط ولفيت وطلعت وفي الاخر لقيت نفسي في الدار الصبحيه، حد يكذبه؟ منام مش منام، منام بطير في الهواء. لو كان مناما لما كذبه احد ولما اعترض عليه احد، لكن اعترضوا عليه انه حقيقه يقظه. وايه الفرق بين المنام والحقيقه؟ الحقيقه اعجاز، اما المنام في اعجاز. ما انا شايف نفسي وانا نايم، انا نايم على سرير وسرير عرضه 60 سم، لكن شايف نفسي عم ترك الحصان وعمال ارمح في الهواء. الحصان انه اللي بينحني بيطير بيه في الهواء، وقمت اقول للناس مش فيها اعجاز ده منام. لكن بما انه حقيقه عمدوا الى تكذيبه والى ايقاع الوقيعه بينه وبين صاحبه، فما استطاعوا الى ذلك سبيلا. ومن ثم عند الحاكم في المستدرك قال ابو جهل لقومه تعالوا لتروا صاحبكم ماذا قال. فلما جاءوه وسالوه عن نعته، ونعته النبي عليه الصلاه والسلام ما استطاعوا ان يكذبوا. فلما قالوا لابي بكر رد عليه ابو بكر قال انا اصدقه فيما ابعد من هذا. فعند ذلك سكت القوم، سكت. طيب اذا خص بالاسراء والمعراج، وخص النبي عليه الصلاه والسلام كذلك برؤيه الله تبارك وتعالى كما وضحنا سلفا لما فندنا شبه المعتزله في رد رؤيه الله تبارك وتعالى. وراى النبي صلى الله عليه وسلم ربه في يوم المعراج، في ليله المعراج، كما في الحديث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، والحديث عند احمد في المسند وعند الترمذي في السنن وعند ابن ابي عاصم في السنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت ربي عز وجل. وذكرنا قصة الترمذي التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قام ليصلي من الليل فنعس في صلاته، ذكرناه ولا ذكرناه؟ قال فأتاني ربي في أحسن صورة، ثم قال لي يا محمد أتدري فيما يخص الملأ الأعلى، إلى آخر رواية ذكرناه، وسنقرأها مرة ثانية من قبيل يعني وذكر. في كتاب الإرواء، إرواء الغليل للشيخ الألباني رحمه الله تعالى عليه، عن عبد الرحمن بن عائش قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول رأيت ربي عز وجل في أحسن صورة، فقال لي يا محمد فيما يختص بالملأ الأعلى؟ قلت أنت أعلم ربي. قال فوضع كفه بين كتفي فعلمت ما في السماوات وما في الأرض، ثم تلا وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. ثم قال يا محمد فيما يختص الملأ الأعلى؟ قال قلت في الدرجات. قال وما الدرجات؟ قلت المشي إلى الجماعات، والجلوس في المساجد خلف الصلوات، وإسباغ الوضوء في الثمرات. قال وفيما؟ قلت في الكفارات. قال وما هي؟ قلت اطعام الطعام وبذل السلام والصلاه بالليل والناس نيام. قال قل اللهم اني اسالك فعل الحسنات وترك المنكرات وحب المساكين وان تتوب علي وتغفر لي وترحمني، واذا اردت لقوم فتنه فتوفني وانا غير مفتون. قال النبي عليه الصلاة والسلام فتعلموهن فوالذي نفسي بيده إنهن لحق. القصة هذه فيها أنه صلوات الله وسلامه عليه اصطفاه الله تعالى لرؤيته وخصه بها دون الخلق في الدنيا، وخصه بها دون الخلق في الدنيا. كذلك ميزه الله تبارك وتعالى بمعجزات وكرامات على جميع الأنبياء. من هذه المعجزات والكرامات أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبل، أرسلت إلى الأبيض والأسود والأحمر، وجعلت لي الأرض مسجدا، وجعلت تربتها طهورا، ونصرت بالروح، وأحلت لي الغنيمة ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت جوامع الكلم. كان النبي من الأنبياء يبعث في قومه خاصة، ممكن عيلة يبقى فيها خمس أنبياء، كل فرع فيه نبي، ويتعاصروا يتعاصروا، وسيدنا إبراهيم عليه السلام وسيدنا لوط عليه السلام، لوط ابن أخ إبراهيم، يعني سيدنا إبراهيم عم سيدنا لوط، وتعاصرا معا، وزكريا ويحيى، واحد ابن الثاني، وسليمان وداوود، تعاصروا. سليمان أبو داود، مش كده ولا أبو سليمان؟ طيب داود أبو سليمان، طيب وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث، أو الاثنين أنبياء في وقت واحد، في وقت واحد، لكن سيدنا تميزه الله تعالى بأنه بعث للأبيض والأسود والأحمر، يعني لجميع الخلق، لجميع الخلق. طيب وفي رواية بعث للناس كافة، في الكل للجميع. وجعلت له الارض مسكنا وتربتها طهورا. كان الاول في الامم السابقه الصلاه تبقى في الدير او في الصماعه اللي هي الخاصه بالعباده فقط، لكن في امه النبي صلى الله عليه وسلم وسع الله على هذه الامه: اينما ادركتك الصلاه فصلي. انت رايح مشوار والصلاه ادركتك وانت في الجبل، اقف وصلي، مش لاقي ميه، اضرب ايديك على الرمله، امسح كفك كده وامسح وجهك، خلاص انت مهيئ للصلاه. صلي في اي مكان، فلاح في البيت صلي، في وظيفتك صلي، مش لازم المسجد يعني. مع زي وبقيت انت تبقى ومن ثم جعلت الارض مسجدا وتربتها طهورا. كذلك مما تميز به ان عدوه يلقي الله الرعب في قلوبهم مسيرة شهر. لو مثلا بينه وبين العدو 1000 كيلو وهمشيهم في شهر، العدو هو طالع، الرعب يقع في قلبه، الرعب يقع في قلبه من مسيرة شهر. كذلك أن الغنيمة وهي مخلفات الحروب بعد النصر كانت في الأمم الماضية يتركوها حتى تنزل نار من السماء تحرقها، لكن في أمة النبي صلى الله عليه وسلم أحلها الله تعالى بهذه الأمة. ثم تميز النبي صلى الله عليه وسلم بجوامع الكلم، وجوامع الكلم معناه أنه يتكلم الكلام القليل فيدخل في فحواه معاني كثيرة جدا، يدخل فيه معاني كثيرة جدا، وهذا ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك مما تميز به أن الله تعالى جاد على نبيه فأعطاه أواخر سورة البقرة من كنز تحت العرش، وهذا تميز به كذلك النبي عليه الصلاة والسلام، يعني أخذها مباشرة، أخذها إيه؟ مباشرة. كذلك ميز النبي عليه الصلاة والسلام بالشفاعة، ومن ثم في الرواية قال: وأعطيت شفاعة فأخذتها لأمتي وهي إن شاء الله نائلة كل من قال لا إله إلا الله وأخلص بها قلبه. قلنا إن النبي عليه الصلاة والسلام ميزه الله تعالى بحسن الخلق وحسن الخلق، وأعطاه الله تعالى الجمال البشري كاملا. لذلك لما كان يوسف عليه السلام بجماله، قد جاء ذكر جماله في القرآن، ذكر النبي عليه الصلاة والسلام بأنه لما صعد إلى السماء رأى يوسف عليه السلام وأنه قد أعطي شطر الحسن، لكن النبي صلوات الله وسلامه عليه أعطي الحسن كله. لذلك إذا كان يوسف عليه السلام قد بلغ في الحسن شطرة، فقد كمل الحسن نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه. وميزه الله تعالى بعد جمال الخلقة بجمال الخلق، ثم ميزه على الأنبياء بمزايا، منها أنه بعث إلى الخلق كافة، ومنها أنه جعل الأرض مسجدا وتربتها طهورا، وأنه ألقى في قلب عدوه المهابة والرعب مسيرة شهر، وأنه أحل الله له الغنيمة ولأمته كذلك، وأنه أعطي جوامع الكلم، وأنه أوتي الشفاعة، وكذلك من خصائصه أنه تلقى آخر سورة البقرة من كنز من تحت العرش، وكذلك من خصائصه صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: وسميت أحمدا. وجاء ذكر أحمد في سورة الصف على لسان عيسى عليه السلام، وإذ قال عيسى: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يديه ومبشرا برسول يأتي مع اسمه أحمد. ومن ثم من مزاياه أنه سمي أحمد صلوات الله وسلامه عليه، وأعطاه الله تعالى مفاتيح الأرض. بعد هذا إن شاء الله في الإلقاء القادم نقرأ ما جاء في دلائل نبوته صلوات الله وسلامه عليه.